أنا أستاذنا فاضل أنا عاوز أسمع أنا عاوز أسمع بسم الله جبريل ومصطفى عبدية أيوة بسم الله بسم الله الملك الديان الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان والأكوان وجعل الشمس والقمر بحسبان والصلاة والسلام على النبي العدنان اللهم صل عليه سيدنا محمد خير الأنام أعظم مخلوق في عصور الزمان أكمل مولود في بني الإنسان أوفى الأنبياء رسالة وأسهلهم شريعة ومقالة وأعظم الخلق هيبة وجلالة وأشدهم بأسا وبسالة وأحسنهم طينا وأكثرهم طمأنينة وأنقاهم سيرة وأصفاهم سريرة بعثه الله بالآيات البينات وصدقه بالمعجزات الباهرات فبكى بين يديه الجمل واهتز تحت قدميه الجبل وشهد الضب له بالرسالة وسلمت عليه الغزالة وناصرته ملائكة السماء وأيده الريح والهواء وتفجر من بين يديه الماء وشرف بالمعراج والإسراء وزاد عنه العنكبوت والحمامة وأظلته بظلها الغمامة وسعى إليه الشجر ولان لقدمه الحجر وسبح في كفه المضر وانشق القمر له انشقاقا وحن الجزع له اشتياقا وخر الأسد له خوفا وإشفاقا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إخوة الإيمان، مطيبة نستهل هذه الليلة بخير الكلام مع ضر الكلمة وطيبه مع القرآن الكريم، آية بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف مقارب الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطناح مركز المنصورة، تليفون المنزل 472-832، تليفون المحمول 012-34-70-754، مع القرآن والضيف. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا ألا تعبدوا إلا الله ثاني كيلو بتحمل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم وما نرى لكم علينا من وجهي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما ذلك إلا بشرا مثلنا ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي وما نريكم ما علينا من فضل بل ظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة ولكنني ما

أم يقولون افتريه أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا وأنا بريء مما تجرمون بما كانوا يفعلون واصنع الفلك واصنع الفلك على قدنا شويه من كل حاجه على قدنا ايوه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا الله عليك يا مولانا واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم الله أكبر حتى إذا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها كل زوجين اثنين قل نحمل فيها كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ويا سماء وقلعي ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وانتهت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه وما قال رب إن ابني من أهلي ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. أخلى يا المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيا. اللهم صل على النبي. فهو في عيشة راضية. الله عليك يا مولانا. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. فهو في عيشة راضي في جنة عالية Thank you. أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها نعم.